كان من دين الجاهلية وهو رجال فيه الخمس والباقي لا. بعد سنين متطاولة رأى نفس الرؤيا أنه أن نارا تتأجج في خارج من الخرط. قال لا داعي أن أذهب إلى ابن سيرين، لا داعي، أخشى أن أخبره وتتغير نيته في أول الأمر نصحني والآن يخبر المسؤولين عني أو يعني يشاركني في هذا الكلام. فذهب الرجل إلى تلك الخريبة وبدأ يحفظ، وبينما هو يحفظ هناك قبضت عليه الشرطة. ماذا تعمل؟ قال هذه خريبة أبحث فيها لعلني أحصل يعني شيئا من الخيرات في داخلها. قال تحصل الخيرات، هذا الرجل مقتول بجوار الخريبة وتحفظ، أن تريد أن تدفنه وتقول خيرات، أي خيرات ستحصل؟ أنت قتلته؟ قال ما قتلت أحد. قال هذا هو المقتول، قيموا أخذوا يعني هذه أقوى قرينة، أقوى قرينة يحضر في خريبة بجوارها الزلمين. فأخذوه إلى السجن ثم عرض بعد ذلك على القضاء للتحقيق معه. فيقول له الشيخ أنت قتلته؟ قال نعم. قال لما؟ قال ابن سيرين أفتاني بقتلك. قال اقتل هذا الثاني. ابن سيرين يأمرك بقتلك؟ قال نعم. فاستدعي هذا العبد الصالح وجر إلى المحاكم عليه رحمة الله ورضي الله عنه، وقال أنت أمرت هذا بقتل؟ قال من أعرفه؟ قال متى أمرت؟ قال أنا أخبرك، أنا من سنوات رأيت نارا في خاربة فقلت لي احفر فستعثر على كنز، فحفرت وحصلت كنز فرأيت نفس الرؤية، فأنت إلا الذي ورطني، ليتك ما أخبرت الجنس يوجد كنز. فتأمرت فتسبب على فتيات أنني اتهمت بالقتل، فأنت إذا الذي أمرتني وورطني ويعني تسببت بهذا. فلم صدقه يعني بعد بحث. ثم قال له ابن سيرين والحق النار التي رأيتها سابقا كانت في الشتاء، والنار في الشتاء نافع، وإذا كان نفع في خريبة فلا يوجد إلا كنز، وأما الآن نار في الصيف، والنار في الصيف هذه محرقة مؤذية، لو استفتيتني لقلت لك إياك أن تقرب تلك البقعة سيقع فيها فتنة ومشكلة فابتعد عنها، ليس كل نار معناها الكنز. وهنا كذلك ليس كل روح معناها عيسى، وليس كل روح معناها القرآن، وليس كل روح معناها ملك، إلا بد من سياق يدل على المراد. ولذلك كان الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت تفسيره معاني القرآن. والفراء ماذا فعل في معاني القرآن؟ فسر القرآن على حسب قواعد لغة العرب دون النظر إلى السياق والسياق، ودون مراعاة المتكلم وقصده. فهذا فيه إذا شيء من التفسير بالرأي، لا ينظر إلى السياق ولا إلى ما يقصده المتكلم من كلامه، فيأتي إلى ما يحتمل هذا اللفظ على حسب اللغة. فذكر إن نفعت الذكرى، يقول من باب الاستفاء، وإن لم تنفع، أي إن نفعت وإن لم تنفع، هذا باطل. وهل يأمرنا الله بذكرى ليست نافعة؟ يأتي لقول الله سرابيل تقيكم الحر، يقول من باب الاكتفاء في أحد الأمرين عما يقابل تقيكم الحر والبرد، هذا باطل. تقيكم الحر فقط، والسرابيل التي تقي البرد ذكرت في أول السورة التي هي سورة النعم، سورة النحل، كما قال الله والأنعام خلق لكم فيها ذئب، لأن أصول النعم ذكرها الله في أول السورة، ومتممات النعم وفروعها ذكرها الله بعد ذلك. فذكر السرابيل التي تقي اللباس الذي يقينا البرد، هذا من الأصول والفروع، أصول النعم لأن البرد قاتل والحر مؤذن. فذكر بعد ذلك سرابيل تقيكم الحر من الفتان والقطن التي هي باردة تلبسها في الصيف رقيقة لا تجد منها أذى، وأما في الشتاء تلبس ملابس الصوف التي تتخذ من الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها ذئب، تأخذ هذا الصوف تنتجه ويصبح ثيابا لك يدفئك في الشتاء. فإذا هذا من أصول النعمة، ما أحد يموت من شدة الحر، لكن ما أكثر من يموت من شدة البرد. لذلك كان العرب يقولون البرد قاتل والحر مؤذن. فإذا ليس تقيكم الحر والبرد، هذا ما عند السياق، ولو عرفت السياق والسباق ومراد المتكلم وماذا يقصده من كلامي لما قدرت هذا المعنى، قلت تقيكم الحر أي تحفظكم من ذلك، وأما ما يحفظ البرد ويدفع عنا البرد فقد مضت الإشارة إليه في أول السورة. وهنا كذلك يأتي المفسر الأخضر هو على حسب المعاني المستعملة فيها، لكن دون أن يراعي سياق الكلام وقصد المتكلم والسياق والسباق. ما دخل عيسى الآن يسألونك عن روح عيسى؟ وما دخل القرآن يسألونك عن القرآن؟ وما دخل الروح الأعظم؟ وما دخل جبريل؟ وما دخل هذا؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الروح التي هي سر الحياة ويحيا بها المخلوقات، تحيا بها هذه الأجسام. هذا المعتمد له الحق ولا يصح قول بخلافه. المبحث الرابع، تعلق الروح بالبدن. فتعلق الروح بالبدن خمسة أعمال. التعلق عندما يكون الإنسان جميلا في بطنه، وغالبا ما يمر معكم شيء من هذا في آخر مباحث الطحاوية في السنة الثالثة، غالب ظني، نعم غالب ظني، وإنما من باب استكمال البحث لنخلص إلى النتيجة. ماذا يقصد المؤلف من هذا؟ بعد أن يتضح لنا ما يتعلق بالروح سنبطل مذهب المؤولة والمعطلة والممثلة في صفات الله، وسأزيد أنا أيضا نبطل مذهب الملاحدة في تشريع الله. كما أننا نستدل بمبحث الروح على أن قول الممثلة والمعطلة باطل في صفات الله، نستدل بهذا المبحث على أمر آخر، أن أصحاب القوانين الوضعية الوضيعة ضالون في وضعها. هذا سنستنتجه إن شاء الله من بحث الروح وآخرين بحث معنا. فلتتكامل المباحث لو مر معكم نذكره بصورة موجزة متعلقة. عندما يكون جميلا في بطن أمه تتعلق به الروح وهو في ظلمات الثلاث، وثم تبقى فيه الروح على رأس 20 يوما على رأس 14، والجميل بعد ذلك التاريخ تراه يسبح في بطن أمه، أحيانا يرتفع أحيانا ينخفض، أحيانا بطنه يتحرك وينكر ينتفض بواسطة تحريك أصبعه أو رجله أو غير ذلك. هذا تشاهده وهو في ظلمات ثلاث. الحمد لله أرحمك الله. بواسطة هذه الآثار فقد وجد الآن الأجهزة التي تكشف الشاشة التلفزيونية هذا الجنين كيف يتحرك ويسبح، وسبحان ربي العظيم. ومن عجيب ما يقع في الأجنة ما أخبرني مدير المستشفى في أبها وسألني وقال لي أرسلنا سؤالا للمشايخ في كبار العلماء في اليوم وما جاءنا الجواب، نحن أمام حالة طارئة، فبماذا تفتينا؟ قلت هذا يقول عندنا امرأة حامل في الشهر الثامن فلسطينية، وعرض حملها على الجهاز فتبين أن الحمل لا رأس له. قلت له وحياته طب؟ يقول طبيعي حياته وحياته ونبضها ونبضه ويصبح أمامنا مصور وإن شئت أن نطلعك عليه تعال ما فيه آه، لكن ليس له رأس. فهل نسقطه أو نتركه؟ قلت هذا حقيقة من أعجب العجب. عندك علم؟ قلت له وقع هذا في الطب، في يذكر في الكتب أنه وقع في الزمن القديم مخلوق بلا رأس. قال ما خطر هذا ببال الأطباء أن جنين ليس له رأس؟ هذا لا يمكن. فيقول لي هذا لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يعيش قطعا إذا خرج، فنحن نسقطه. قلت هل هناك ضرر على الأم؟ قال لا. قلت لعل الله يكون له رأسا قبل ولادته، أو لعل الله يريد أن يري عباده كيف يخلق العجائب، يخلقه بلا رأس فسيموت ولده عندما يخلق بلا رأس. ليرى الناس كيف هذا المخلوق خلق بلا رأس، كما أن الله يخلق مخلوقا له رأس يخلق مخلوقا بلا رأس، وليس هذا من باب التطور والطبيعة. ترك يكون عبرة للناس. أما أنت تتعجل بما أنه لا ضرر عليه ولا عليها، قد تعجل خروجه وبعد ذلك سيخلق الله رأسا أن تكون أنت قد قضيت عليه بذلك. فلا تتعجل في شيء من الأشياء، ويحرم عليك أن تخرجه ما دام الأمر كذلك. إذا تعلقت به الروح وهو في ظلمات ثلاث، هذا التعلق له خطوة. له حكمه الذي يختلف عن سائر التعلقات الأخرى. التعلق الثاني تعلق الروح بالبدن عندما يكون الإنسان خارج الرحم تعلق له حكم يخالف ذلك. ولو أردنا أن نضع الجنين بعد خروجه في مكان يشبه المكان الذي كان فيه قبل خروجه لنا ضعه في 3 أكياس مثلا كما كان في داخل البطن والمشيمة والرحم كما قال الله يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث كان يتغذى من سرته فستغذيه فإذا هذا صار له حكم آخر يختلف عن ذلك لو وضعته في هذه الظلمات وهذا الإحكام لاختنق ومات هناك له تعلق وهنا له تعلق هناك له حكم وهنا له حكم والروح متعلقة بهذا البدن في الحالتين التعلق الثالث تعلق بالبدن عندما ينام الإنسان وكل تعلق أعظم من الذي قبله بكثير ونسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثاني إلى الثالث وهكذا تعلق بالبدن عندما يكون الإنسان نائما والتعلق بالبدن هذا أكمل وأوسع وأعظم من التعلق بالبدن في حالة النوم أعظم من التعلق بالبدن في حالة اليقظة ولذلك في الرؤيا في النوم تستطيع أن ترى وأن تطلع على ما تعجز عنه في اليقظة بواسطة الرؤى والأحلام فتلتقي بالجلال والإكرام وبالنبي عليه الصلاة والسلام وتحدثه ويحدثك وتلتقي بمن تريد وهذا في الرؤيا في اليقظة ليس للروح هذا الصفات فإذا هذه أعظم يعني نسبة تعلق الروح بالبدن في حال اليقظة إلى تعلقها بالبدن في حال النوم كنسبة تعلق الروح بالبدن عندما يكون جنينا إلى تعلقها به عندما يكون حيا يقظا شتان بين التعلقين هنا تعلق أعظم وأكبر التعلق الرابع أعظم مما قبله تعلق الروح بالبدن في عالم الضرجة وهذه التعلقات الخمس تكون في 3 دور كل دار لها حكمها الدار الاولى دار الدنيا الدار الثانيه يتعلق بها 3 تعلقات الجنين في باب الامه في باب الدنيا وعندما يكون حيا يقظا في باب الدنيا حيا نائما في باب الدنيا الاحكام في هذه الدار على الظاهر على الظاهر والروح تبع فالذي يعذب وينعم في دار الدنيا البدن والروح تشعر بالعذاب والنعيم تبعا للبدن لا أصل الدار الثانية دار البرزخ على العكس الذي يعذب وينعم أصالة الروح والبدن تابع للروح وأما في الآخرة فكل منهما يشعر بذلك أصالة الروح تستقل بالشعور وهكذا البدن فهي أكمل الدور وبصرك اليوم حديث المبحث الخامس منازل من النصوص الشرعية لوصف الروح التي يحيا بها البشر يتكلم على هذه الايه ان شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين المحاضرات 25 في شرح الرساله التدمريه الحمد لله يرحمك الله رضي الله عن الصحابة الطيبين وأن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرى نفس العقل والبرمان يعني لا تبالي بس العقال اسمه عقال يا عبد الله، هذا اسمه عقال، هذا يعقل الإنسان عقل رباط، هذا حقيقة سبحان الله. يعني لولا أنه عاد عند الناس لكان أشأم ما وضع على الرأس، أشأم ما وضع على الرأس وأنهس ما وضع على الرأس. عندنا المبحث الخامس أو ليس كذلك، نماذج ثبت في مسلم الإمام أحمد. انتهينا من المبحث الخامس متعلقات الروح، وليس كذلك متعلقات الروح بماذا نتعلق من الخمسة؟ ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة. فما تعارف منها السلف وما تناثر منها السلف. انظر، هي جندي لكن ليس جندي تسلم كجنودنا في هذه الحياة. جندي عنده يعني استعداد تعب، فكل من كان على شاكلته والا، وكل من كان على خلاف فطرته عاد. ليس كجنودنا الان تناب لا يميز العدو من الصديق، لا، هذا جندي مجند عنده يعني حراسه شديده وعنده اجهزه كشف دقيقه. الحمد لله يرحمك، فما تعرف منها سلف وما تناكر منها اختلف. لا اله الا الله على هذا التعبير، وهذا سنخلص منه بنتيجه في المبحث السادس كما قلت. اذن هي تتعارض وتتناكر، تتحارب وتتباغض، والحب الذي يكون بيني وبينك هذا سببه تمزج الارواح واتحادها، والنظره التي تكون بين المؤمنين والكافرين اختلاف بين الارواح نقطه منه. ولذلك من تشبه بقوم حقيقة، لأن هذا ما تشبه بهم إلا بعد أن صارت الروح تبقي الأصل عن تلك الروح، فاستحسنت ما يفعله ذلك الكافر، فنحن ما حكمنا عليه بشيء ليس فيه، أخبرنا فقط عن حقيقة أمره وعن الأمر الذي في داخل صدره، وهو أن روح هذا كروح لا، ومشربه كمشرب، وهواه كهواء، وميوله كميوله، وهذا هو الحكم العادل. من تشبه بقوم فهو منهم، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها عندما توفي زوجها أبو سلمة، فشخص أبو سلمة ببصره إلى السماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فإذا حضرتم الميت فغمضوا عينيه ولا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما يقوله بنو آدم. إذا حضرتم الميت فغمضوا عينيه ولا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما يقوله بنو آدم. هنا ماذا عندنا؟ إذا خرجت الروح لها خروج، والبصر يشعر بها في ذلك الوقت، لما يشعر بها ويراها والآن لا يراها؟ لأنه صار في عالم البرزخ، ونقل الآن من الدنيا إلى الآخر. فعندما تخرج روحه دخل الآن في الموت، فصار بصاره وإحساسه يدركها، ولكن كان في هذه الحياة لا يراها. فإذا خرجت تبعا ينظر إليها كيف خرجت من بدنه. فإذا حضرتم الميت غمضوا عينيه بعد أن يشخص فيهما، لأنه نظر إلى روحه كيف عرج بها. إذن الروح تخرج وهناك جنود مجند. وثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بعد ألقى مشركي قريش الذين ماتوا وكانوا 70 عليلا، مشركا ضالا، 70 كانوا 70 قتلوا في بدر، ألقاهم في بئر مهجورة في قليب بدر، وتركهم 3 أيام. ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام ناقته وجاء إليهم ووقف على طرف القليب وقال: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة ابن ربيعة، يناديهم بأسمائهم: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال أنا لا يسمع، وكيف يجيب وقد جيفوا؟ أنا يسمع وكيف يجيب وقد جيفوا، أي أنتن وتفسخت أبدانه ورائحة الرائحة الممكنة تخرج منه، وقد جيفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. والحديث كما ترون نص صريح بأن الموتى يسمعون ما يجري حولهم، وما نقل عن أمنا عائشة أن الله أحياهم له في ذلك الوقت كرامة الله ليسمعوا كلامه، حسرة عليهم ثم بعد ذلك أماتهم. فأمنا رجعت عن أمنا عائشة رجعت عن هذا رضي الله عنها بعد ذلك، وقالت ما قالت اجتهادا منها، والنص مطلق وليس فيه أن هذا خصوصية وأنهم أحيوا من أجله، إنما هو ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ما قال أحيوا من أجلي والآن يسمعون وبعد ذلك سينقطع سماعه، والميت سماعه أدق من سماع الحي بكثير. وكنت قلت لكم لو دخل الإنسان مقبرة وقال عند بابها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كل من في تلك المقبرة يسمعه، ولو كانوا أحياء ما سمعوه. ولو دخل المعهد إنسان وسلم على الباب ما عندنا علم به، وأولئك يسمعون ويرون ويشعرون به ويعرفونه كما يعرف الأحياء بعضهم بعضا عند اللقاء والمقابلة. والله على كل شيء قدير. وهذا كله لسلطان الروح، لأننا كنا في برزخ، السلطان للروح لا للبدن، فالأحكام تقع على الروح أصالة. إذن هي جنود مجددة تخرج من البدن يتبعها البصر بالنظر، هي بعد ذلك حية واعية عالمة عاقلة مدركة، بحيث إن إدراكها يكون عندما تتجرد عن البدن أكثر من إدراكها عندما تكون محبوسة في البدن. هذه نماذج من النصوص الشرعية في وصف الروح البشرية. آخر المباحث وهو الثالث، بل هو الزيارة لما شرعت، ما شرعت تدعونا، شرعت تدعونا لتعتبر تبقين هذا عند الدفن تقصد أو لا؟ زيارة أقول ليس تبقين، زيارة مطلقة، عندما ينهب الزيارة فيجلس ويدعو لهم ربع ساعة. طيب يعني القراءة بعد الدفن كما يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله نقلت عن السلف، وأوصى ابن عمر رضي الله عنه والأثر في سنن البيهقي وغيره بسند جيد، وبوب عليه النووي في الجنائز باب القراءة بعد الدفن في الجنائز الأذكار بسند جيد صحيح، أوصى أن يقرأ على قبره بعد دفنه بفاتحة البقرة وخواتيمه ابن عمر، فلا فعل بدعة رضي الله عنه. فالقراءة الشرعية جائزة لكن لا نقول إنها سنة، واضح هذا. الدعاء الشرعي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ما شئت من دعاء شرعي من قراءة أو دعاء بعد ذلك لا حرج، لا نقول إنه سنة مشروع بعينه ولا نقول بدعته، فلا حرج على الإطلاق. وأما من يقول لا يجوز أن نقرأ القرآن على الموتى لأن الله كل ينذر من كان حيا وهذا ميت يجوز قراءة القرآن عليه، قل له لو قرأناه لشفاء الأحياء لا لإنذاره يجوز أم لا؟ فلو قرأت القرآن رقية لمريض يجوز أم لا؟ ثابت في الأحاديث الصحيحة وجنسه متواتر، فهذا ليس للإنذار، لينذر من كان حيا، هذا من أهم مقاصده الإنذار، ومنه التبشير ومنه الرقية وهو شفاء ومنه ومنه، فلما يعني نأتي إلى لهم نقف عندما نقول هذا هو المقصود من إنذار الأحياء؟ هذا غلط واضح. فيجوز أن تدعو وأن تقرأ، والقراءة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يرد النهي عنها وفعلها بعض السلف، فيبقى الأمر على أنه إن شاء الله من الجائزة التي تدخل في عموم الأدلة، فمن فعلها لا يعترض عليه، ومن تركها لا يقال له إنك قصرت وما قرأت سورة ياسين. هذا البحث إن شاء الله بهذا الهدوء أسلم للأمة الإسلامية. وأما من يأتي ويقول قراءتها سنة وإذا ترك فقد قصر، ومن يأتي يقول قراءتها بدعة ولو فعل فقد ابتدع وأحدث، في الحقيقة إذا ضاع دين الله بين إفراط وتفريط. مرة في البقيع في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، ودفن بعض الناس في البقيع بعد صلاة الفجر، وما شهدت دفنه، لكن جئت إلى زيارة الموتى، والذي يظهر أنه أخ مصري، فمن زوجته والده ولده ما أعلم. بعد أن انتهى الناس من الدفن أخرج مصحفا صغيرا بجوار القبر وقف وبدأ يقرأ سورة ياسين، فرآه بعض الناس يقرأ فجاءوا إليه وأغلظوا عليه، ما تستحي تبتدع وأنت في المدينة، يا من الألفاظ القاسية. فالمسكين بدأ يرتجف من خوفه مع مصيبته، وخشي يعني أهم الإنسان شيء، يعني إذا كان كما يقولون أجنبي يخشى أن يسطر، هذا الذي تقطع قلبه، ما هو سائل عنه على حلال حرام، ما هو سائل، لكن يخشى أن يسفروه، ويعني هذه صعبة على الأجانب الذين يلجؤون هنا وهناك إما من أجل دين أو دنيا، يعني هذه صعبة عليه. لذلك أعظم شيء عنده لو قلت متسفره، لو قلت لو أنت الآن ضال لجهنم يقول شغلة سهلة انصرف عني، تسبرني هذه التي لا أطيقها، فجاء وأغلظوا عليه بالكلام، فوضع المصحف في جيبه وقال جزاكم الله خيرا أنا أخطأت كذا، لكن تركهم ووقف على طرف بعد أن ابتعدوا عنه، ووصلوا عند باب البقيع يريدوا أن يخرجوا فأراد المصحف كأنه بعد أن خرجوا من الشمس وقعت أعينهم عليه، جاءوا إليه وهم أربع خمسة من الشباب يعني، ويظنوا لعلهم يعني يظنهم هذا يظنهم لعلهم موظفين أو مسؤولين عن البقية، فجاءوا فتكلم معه كلاما أشد من الأول بكثير، فاعتذر وقال خلص آخر مرة يعني سامحوني من هذا الكلام، أنا لم أسمع يعني أراقب المقهى، جئت إليه قلت يا أخوتك فعلنا تمهلوا في الأمر، قل هذا يعني للإنكار في أمر إن شاء الله تحتمل الأدلة أنه مشروع. قال ومن قال يا شيخ أنه مشروع؟ قلت الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله مر على ضريح، وهذا في المغني الذي هو أعظم كتاب عند الحنابلة وهو المعتمد، مر على ضرير يقرأ على المقابر فنهاه وقال له القراءة بدعة، فقال له تلميذه: ما تقول في محمد ابن مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. فقال: حدثني عن فلان عن فلان عن اللجناج أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفاتحة البقرة وخاتمتها، وكان يستحب أن يفعل ذلك. ما تقول؟ قال: ارجع إلى الأعمى قل له فليقرأ. هذا من الأثر ثبت عن ابن عمر، قل له يقرأ. أنا نهيت بناء على أنه لم يرده بدعة. يقول ابن قدامة: وقد رجع الإمام أحمد عن إنكاره وعن قوله بأنه بدعة لهذا الأثر، واعتمد أن القراءة مشروعة في كتاب المغني وانظروا إليه. فقلت له: الإمام أحمد. قال: ومن الإمام أحمد؟ والإمام أحمد ليس بحجة في دين الله. قلت: من الحجة في دين الله؟ تريد الإمام ابن تيمية؟ قال: ولا ابن تيمية، إنه أيضا يقول قراءة بعد الدفن، فعلها السلف الإمام ابن تيمية ولا يجوز الإنكار فيها. قلت: من تريد؟ قال: ما عندنا إلا كتاب وسنة. قلت: نعم الحكم. أين الدليل الذي يمنع القراءة من الكتاب والسنة؟ فلك حديث لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. وقال هذا الآن يتلاعب القرآن يقرأه على الأموات. قلت: إن أطلت لك استدلالك بالآية وأنها لا تدل على أنفاق، نعم، وعلى الأقل تترك الناس من شرك، تريح الأمة من ضرك. قال: نعم. ماذا عندك؟ قلت: أيجوز قراءة القرآن على الأحياء من أجل الشفاء؟ واحد قال: لا يجوز. ذاك قال: اسكت الله يهديك. هذا جائز لحديث أبي سعيد الخدري عندما رقى وأخذ 30 شاة، فقال: يجوز. قلت: هنا ليس في إنذار. وهل يجوز أن نقرأ القرآن على الأحياء من أجل التبشير، لتنذر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة؟ قال: يجوز. قلت: إذا ليس للتبشير، ليس للإنذار فقط. قلت: هذا أهم مقصود القرآن والآية في سياق الكفار، أننا ننذر به الكفار ونحذرهم، وبقية الأمور وردت بها أدلة شرعية فلا يجوز أن نعترض عليها. قال: ما الدليل على جواز القراءة؟ قلت: الدليل الأمر بالقراءة مطلق، لم يقيد في وقت. نحن نهينا أن نقرأ القرآن راكعين أو سجدين، ونهينا أن نقرأ القرآن في الحمام وعند انكشاف العورة، فهل عندك دليل يمنعنا من القراءة في المقبرة؟ الأصل العمومات تجيز، وفعل الصحابة هذا، وأئمة المذاهب قرروا الجواز، فأنت الآن تمنع. هات دليلا. العمومات في الأصل تجيز. أما أمرنا الله بالقرآن بقراءته؟ فأنا لو قرأت القرآن عند الطعام، أحد يقول لي بدعة؟ وضع الطعام، قلت: يا إخوة الكرام، قبل بدء الطعام سأقرأ سورة الفاتحة. واحد يقول لي مبتدع، أنا ما قلت إنها سنة ولا يجوز الأكل إلا بعد قراءة الفاتحة. أريد أن أقرأ سورة الفاتحة، فما الحرج في ذلك؟ تقول لي: هذا دليلا على أنه يجوز قراءة القرآن عند الطعام. قلت: هذا دليلا على المنع، لأنه عندنا دليل على القراءة مطلق، إلا أن يأتي ويقيد. فالجنوب لا يقرأ، ورد النهي عنه. في حال الركوع والسجود لا نقرأ، ورد النهي عنه. في الحمام لا نقرأ، ورد النهي عنه انكشاف العورة. ما عدا هذا هاتي دليلا. قال: يا شيخ، كلم كلام خبيث، يعني يخدش الكرامة والعرض، كلام قاسي ومبتدع وضال وكذا. ثم قال: هذه بلادنا نفعل بها ما شئنا، وإذا ما أعجبك البعيد انقلع. قلت: يا عبد الله، كنا نتكلم في أدلة شرعية، ونلتمس لك عذرا، ونناقشك برسل، وأنت تغلظ علي تنهرني، ولا زلنا ضمن أدلة الشرع، فأنت مجتهد وعندك شدة، وأنا مجتهد وعندي لطف معك، لعل الله يرحمك يرحمني. يا أخي، لأن أنت تكون وقعت في الشرك. بلادك وبلادنا ما تستحي من الله أن تقول هذا؟ نحن في بلد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نبي يبعد عنا أمتارك. لما تستحي من الله أنا وأنت إخوة في ديننا تقول هذه بلادنا وانقلع عنا؟ هي بلادك أو بلاد الأخوة؟ قلت: هذه بلد النبي عليه الصلاة والسلام، لا بلدك ولا بلد أحد من خلق الله. استحي من الله وقف عند حدك. لماذا؟ قلت له: أخشى أن تقع لنا في الشرك. نحن كنا في فرح نتناقش فيه، سواء وفقنا وأخطأنا لعل الله يرحمني. بعد ذلك نصل إلى الشرك وندخل يعني بعضنا من حظيرة الإيمان. قف عند حدك يا إنسان واتق الله في نفسك، إذا كنت في شيء وصلت إلى شيء آخر. فكثر اللغط ثم يعني تكلموا بهذا الكلام، ما أعلم كأن بعضهم شعر بي من لهجة كذا، قال له اسكت عنه لعله فلان وكذا، يعني هم في الأصل ما جمعوا بعضهم وانصرفوا بعد ذلك. انظر لهذا الجفاء وهذه الغلظة، وانظر للحمية الجاهلية، تكون تبحث بحثا شرعيا ثم ينقلك إلى شيء آخر. قلت إيش بلادي وبلاد خارج، ما تستحي من الله، نحن مسلمين. تقول لي بلدي بلدك وبلدنا نفعل، يعني إن عصيت الله كله يعطي، قل لي اخرج. لكن المعاصي الظاهر والبنوك الربوية والشرك العلني ما أحد يعترض عليه. لما جئت بعد ذلك إنسان أصيب بزوجتي أو بولد جاء يخرص لديتي، إيه ماذا عمل؟ حرف القرآن. خلص يا رجل اتركه، ثم تأتي تزجره بالصياح وعنده. بينت لك أن الأمر فيه ساعة، ولا تحتد ولا تشتد، واترك الأمر فيه بحبوحة. موارد النزاع والخلاف لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه حكما فيها، إنما يفعل ما يرى أنه أتقى لله. فإذا أنت ما أردت أن تقرأ لا تقرأ، وقل أنا أرى أن هذا غير مشروع، لكن اترك الأمة. ليس رأيك حكم على رأي الإمام أحمد. قلت يا عبد الله يعني أنت نزلت من السماء؟ أحمد بن حنبل لا يؤخذني، ابن عمر ليس بحجة، وابن تيمية ما لنا ولا، يعني ما بقيت إلا أنت؟ يا أنت من الذي جعلك حكم علينا لنأخذ بقولك بفهمك؟ هذه دليلك لنستبعد. طال الأمر معنا في البقيع ونحن في زيارة موتى، صرنا في مهاترات ومخاصمات، نزعج الأموات، ماذا نعمل؟ يا إخوتي الكرام اتقوا الله في أنفسكم. اتقوا الله في أنفسكم، والله لو رأينا من يتمسح بالقبر لقلنا إنه ضال مهما حسنت نيته. ليس معنى هذا أننا أيضا نفتح الأمر على مفرعي، نقول إذا دعوا الناس لا أبدا، لكن الأمر في الأصل ما فعل بدعة، قرأ القرآن، طيب ماذا جرى؟ ولا شيء على الإطلاق، بصفة شرعية، أيضا ما يأتي كما يفعلون في البلاد، يجلس يقرأ ويصيح ويقرب ويلاقي، مثل أكل وقرأ في المسجد الحرام ويجمع فلوس ويرقصون على القبر، الحرام يعني قف عند الحد الشرعي. ذهب لزيارة والدي على طرف، سواء يحفظ يتيم أو لا، فأخرج المصحف وقرأ. خلال ربع ساعة عشر دعا له واعتذر وذهب. ماذا جرى؟ والله هذه زيارة شرعية بالمئة مئة. وليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. دين الله يا جماعة، دين الله. إذا بعض الناس أنكر نقول أنت مجتهد في هذا، لكن إنكارك يلزمك ولا يلزمنا، فأنت ترى أن هذا غير مشروع لا تفعل، لكن ليس من حقك أن تلزمنا برأيك، وإلا ستجعل نفسك ندا لله وأنك المشرع. أنت فهمت شيئا ونحن فهمنا شيئا، هذا له دليل وهذا له دليل، ثم هذا أمر ما جئنا به في عصر متأخر، أول من فعله ابن عمر وغيره وغيره. إذا كان الأمر كذلك، الأمر فيه ساعة، فاتق الله في نفسك وانتهى الكلام. هذا هو الأمر، لو قرأ لا حرج إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة البحث وهو الأمر، هذا البحث وهو بحث تقرير مذهب أهل السنة الكرام في إيمانهم بصفات ذي الجلال والإكرام، وبطلان مذهب المخالفين، وبطلان مذهب المخالفين، ووجه ذلك وبيان ذلك وإيضاح ذلك وإبهام ذلك أنه واجتهد مع الجدل في الأسماء والمسميات، وهذه الموافقة وذلك الاتحاد لا يعني التفاهم بين الروح أو الأرواح والأبدان في حياتها. حقائق تلك المسميات، فالروح تخرج والبدن يخرج، والروح جلدي مجلد يحس ويخرج ويعرف ويخرج، والبدن كذلك. ومعلوم عند عقلاء البشر قاطبة أن حال الروح في تلك الصفات ليس كحال البدن، فإذا اتفقت الأرواح مع الأبدان في المسميات وقال فتها وقال فتها وهي كلها أي الأرواح والمخلوقة، فالمخالفة بين الخالق والمخلوقين في حقائق الآن عندنا نحن الروح لها صفات والبدن له صفات، وهذه الصفات يتفق فيها الروح والبدن، خروج خروج يشار إليها، فالبصر ينظر إليها والبدن يشار إليها، هذا البدن يتسلح ويقرب من يوافق ويبتعد عن من يخالف، الروح كذلك. هل هذه الصفات في الأرواح مثلها في الأبدان؟ قطعا لا، فلا يلزم لدخول الروح وخروجها ما يلزم لدخول البدن وخروجه، فالبدن لا يدخل ولا يخرج لأنه جسم كثيف إلا من فتحة وقوة ونافذة، والبدن جسم لطيف والروح جسم لطيف تدخل وتخرج من حيث لا نشعر. هذا واضح أم لا؟ هذا دخول وهذا دخول، هذا خروج وهذا خروج، هل هذا كهذا؟ وهل يلزم في هذا ما يلزم في هذا؟ لا. إذن هذه اتفقت في مسميات الصفات واختلفت في حقائق تلك الصفات، مع أن الكل مخلوق، فالخالق عندما يتفق مع المخلوقات في مسمى الصفات فهو فيه علم ورحمة وقدرة، ونحن فينا هذا، لا يلزم من هذا مساواته للمخلوقين ولا مشاركة المخلوقين له في تلك الصفات من كل وجه، إنما المشاركة كما قلنا في أصل المعنى، في أصل المعنى، فالعلم ضد الجهل فينا وفينا، لكن شتان بين علمنا وعلمه، واضح. واليد معروفة ليست هي الوجه، لكن يدنا تناسبنا ويده تناسب، أصل المعنى هذا متفق بيننا وبينهم، مثل الآن أصل المعنى الدخول والخروج في الروح والبدن واحد، الروح إذا خرجت كما أن البدن إذا خرج يكون البدن موجودا وذهب فقد، والروح خروجها ليس هو بمعنى دخولها، وقف البدن وماذا الإنسان، فخروجها كخروج البدن في أصله معنى، لكن كيفية الخروج وما يلزم في هذا الخروج ليس ككيفية ذلك الخروج ولا ما يلزم في ذلك الخروج، لكل واحد خروج يخصه ويناسب ذاته. وعليه فالذين عطلوا خشية التمثيل ما قدروا الله حق قدره، لأنهم لما فهموا من صفات ما يفهمونه من صفات أرادوا التمثيل، وهذا ضلال. نقول لما لم تعطلوا صفات الروح وقلوا لا يلزم ولا يجوز أن نصفها لا بدخول ولا بخروج ولا بجنود ولا ولا ولا ولا, ولا خشية أن نمثلها في البدن، لما؟ فإذا مخلوق مع مخلوق لم يتفقا في حقيقة الصفة مع اشتراكهما في مسماها، فالخالق مع المخلوق من باب أولى، والمباينة بينهما أعظم وأشد، ولله المثل. كما أن الناس عطلوا وهؤلاء مثلا لا أظنهم بربهم، فنقول له صفات الروح لم تفهموها على حسب المعروف من صفات البدن، فالخالق من باب أولى ليست صفاته كصفاتنا، كما أن ذاته ليست كذواتنا، والعلم عند ربنا واضح. هذا فيما يتعلق بالمثل الأول وهو الروح. المثل الثاني، الأمر الثاني الذي سنقوله قبل المثل الثاني، وهذا كما نقوله الله على أمر ينفعنا في هذا الوقت في الرد على القوانين الوضعية الوضيعة. نقول كما استدل المؤلف عليه رحمة الله بمبحث الروح على بطلان قول المعطلة والممثلة في صفات الله جل وعلا، فنحن نستدل بمبحث الروح أيضا على بطلان القوانين الوضعية الوضيعة وعلى سفلتها وحقارتها. ووجه ذلك إن عقلنا البشري ثبت عجزه عن إدراك حقيقة الروح وعن الاطلاع على صفاته، فكيف سيشرع لتلك الروح نظاما يسعدها؟ ويجنبها الهلاك والشقاء. إن هذا ليس في وسع أحد من البشر، ولا يمكن لأحد أن يشرع ما يسعد الناس إلا من خلق أرواحهم وهو أعلم بما يصلحهم. ألا يعلم من خلق؟ ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. ولذلك كل ما يدخل في إطار المغيبات وما يتعلق بالفضيلة والرذيلة ينبغي، والحلال والحرام والخير والشر، ينبغي أن يدخل من الوحي وأن يعزل العقل البشري عن ذلك. نعم، إن العقل يهتدي بنور الوحي، ومهمته مع الوحي كمهمة الجاهل مع العالم وكوظيفة العين مع الشخص. فالعين لا ترى إلا بشمس، والجاهل لا يهتدي إلا بمرشد، والعقل لا يهتدي إلا بوحي، لا بد منها. وهل يمكن للعين أن ترى بدون نور الحسي؟ يمكن. العقل مهما كان ذكيا لا يمكن أن يهتدي بدون نور معنوي وهو الوحي. ولذلك عندما يعول الناس على عقولهم ما النتيجة؟ يعبد الحجر ويعبد الشجر ويعبد البقر ويعبد الفرج والذكر، كل هذا يعبد من دون الله. هذا انحطاط البشر. ووصل انحطاط البشر إلى أنهم استنكفوا أن يكون الرسل بشرا، أبشرا منا واحدا نتبعه؟ ورضوا أن يكون الإله بقرة. للتناقض، الرسول من البشر يقول هذا عجيب، الإله من البقر يقول هذا مقبول. كيف الانتكاس؟ هذا هو حال البشر عندما يخذل. إذا لم يكن عونا من الله للفتاة فأول ما يقضي عليه اجتهاده، ولذلك قد يكون الإنسان ذكيا ولا ذكاء فيه، فهو كالقرود البشرية، ذكي غير ذكي، عنده ألمعية في عقله لكن عنده نجاسة وخبث في قلبه ونفسه، فما ينفع ذكاؤه. مثل الثعلب ذكي ولا أذكى منه لكنه لا أخبث منه. وهكذا قرود البشرية كأبي العلاء المعمر جورج بوش، ذكي ما عندنا شك في ذكائه، ما عندنا شك، لكن ما عندنا شك في انطماس بصيرته وغضب الله عليه ولعنته، هذا ما عندنا شك، هذا ما عندنا شك. ولو كان عنده عقل ذكي، لا ذكي، ذكي لعرفه بخالقه وتذلل لربه جل وعلا، فكان عنده عقل فيه أدنى رشد ووعي. فذكي غير ذكي، ولا خير في الذكاء إذا لم يصحبه ذكاء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يضاف إلى هذا ثبت عجز الحرام عن إدراك كثير من المحسوسات، فالعقل عجز عن إدراك المغيبات، والحواس عجزت عن إدراك المحسوسات، والعين لا ترى إلا ما بين البنفسجي واللون الأحمر، فما نزل عن الأحمر لا تراه، وما كان فوق أشعة الضوء البنفسجية لا ترى هذا العين، ولا بيني وبينكم من المخلوقات الجرثومية في الهواء مليارات لا ملايين، لا أنا أراها ولا أنتم ترون، هذه تحتاج لأنها دون الأحمر تحتاج إلى مظهر، لو أتيسر هذه الهواء ممتلئ كوب الماء إذا أردت أن تشربه تشرب وتنظر في المجهر ترى فيه من الحشرات التي فيه ما لا يدخل تحت عد وحافظ، لكن لا ترى بالعين المجرد. فإذا الحواس عاجز عن إدراك كثير من المحسوسات، والعقل عاجز عن إدراك المغيبات. ما الذي سينتج عن هذا؟ الأمر الثالث، عندما يجرع الإنسان لنفسه يتخطف ويتنفط في هذه الحياة ويضل ويشقى، وما يراه هذا فضيلة يراه ذاك رذيلة، وليس هناك فضيلة إلا متفق عليها ولا رذيلة متفق عليها. الخمر أما حرمتها أمريكا سنة 1350 بيعا وشراء وشربا وصناعة وتجارة، واعتبرتها جريمة، بعد سنتين فقط قالت هذا مشروب روحي وغذاء الألباب، ولا تقام حفلة رسمية إلا وفيها الخمر. طيب صار إذن المفسد مصلحة وصارت المضرة منفعة، هذا حال البشر. وقلت في المحاضرة التي في هذا المسجد عما قريب ستتخذ أمريكا ولن نموت إلا وسنسمع بهذا القرار، قرارا ستتبعها الدول الغوية العربية بأن المخدرات مباحة تصنيعا وزراعة وبيعا وشراء وشربا، وأول من سيشربها في المجلس العالمي جورج بوش، وسترون هذا إن من يشرب الخمر تحرج عليهم يشرب الخمر، هذا عندنا في نظام الإسلام الأمر واضح، لكن هم يقولون المخدرات هذه محظورة والمسكرات مسموحة. عما قريب كما رجعوا عن منع الخمر سيرجعون عن منع الحشيش والأفيون، ترون هذا نعم إجمالا، ولنحن نقول الدول التي منعت، أما في دول مسموح فيها مثل بريطانيا مسموح زواج الذكور ليس اللواط، يذهب يتزوج نيجر يعقد عليه في المحكمة البريطانية يجوز، الذي هو رئيس الوزراء وليس هو ميجر الله يلعن ويلعن كل من على شكلته، هذا يجوز أن يتزوجه ويعقد هذا في المحكمة الشرعية أن ميجر صار زوجة لفلان. يا جماعة هذا قانون بشري، هذا حاله. فرويد ماذا يقول؟ جميع سلوك الإنسان مرتبط بغريزة الجنين، إذن الملعون ماذا يقول؟ جميع سلوك الإنسان مرتبط بإثبات ذات وحب الشخصية، فالولد الصغير عندما يتغوط باسم الشخصية اسمعوا أنا فلان وفلان، والولد الصغير عندما يبكي غريبة جنسية يريد أن يمس أمه لأجل أن يزني بها. ولذلك يقول كلنا زونات أولادنا. هذا عند فرويد. الأم منذ أن كان في بطن الولد منذ أن كان بين يدي أمه يجري فيها يتلذذ بها تلذذا جنسيا. لما؟ إنه شعر بغريبة الجنس فيريد يمتص من أمه ويزني بها. هذا الذي تقول عقول البشر، هذا شرع البشر عندما انحرف عن دين الله. ويكفي في الرد على هذا ان نقول ما الدليل على هذا؟ كيف امتهن هؤلاء الكلاب البشريه ما فعلوا؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. المحاضره 26 في شرح الرساله التدمريه. ورضي الله عن الصحابة حق المؤمنين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المثال الثاني الذي يوضح طريقة أهل الحق في صفات ردنا الحق سبحانه وتعالى، ما يكون في الآخرة من نعيم للمؤمنين في جنات النعيم ومن عذاب أليم للكافرين في نار الجحيم. نعيم وعذاب أليم في نار الجحيم. يوضح طريقة أهل السنة في إيمانهم بصفات رب العالمين ووجه ذلك ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن بين أخيه سنة جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الفتح. ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الفتح. أشار رسول إلى هذا بقول وقت به متشابهة الآية أحسن الأمرين ما أشار إليه ابن عباس أن يشابهه في الاسم ويختلف عنه في الحقيقة والحجم والطعم. الثاني فيه متشابهة أي الطعام، الثاني يشبه الأول والثالث يشبه الثاني وهكذا، فكله لذيذ طيب ما فيه شيء تعاقبنا. فعلى القول الأول كأثر ابن عباس ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. فنعيم الجنة وعذاب النار يوافق في الأسماء ويتفق في مسمى الصفات مع ما يكون في هذه الدنيا. من نعيم وعذاب، لكن يختلف عنه في الحقيقة، يختلف عنه في الحقيقة. فطعام الدنيا معروف ونتيجته معروف، وطعام الجنة ليس كذلك. ها ذاك تفاح وهذا تفاح، ذاك لحم هذا لحم، ذاك شكله وطعمه لا يشبه هذا، عاقبته لا تشبه هذا. هذا عاقبته يستحى منها ويضع الإنسان على أنفه عندما يقضي حاجته، وذاك جشاق ورشح من جباههم كرشح المسك فتضمر بطونهم ويأكلون بعد ذلك، فإذا انتفخت البطون يتجشأ يخرج منه أطيب من المسك. والآن لو تجشأ الإنسان في المسجد يعني الذي بجواره يحار بعد ذلك في أمره، ومن باب أولى لو أخرج شيئا آخر، هذا من باب أولى، هذا حال الإنسان. فإذا طعام لكن ليس له كأثر هذا الطعام. ثم فيه من اللذة ما ليس لطعام الدنيا، فما شبهه إلا الاسم. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأفلام فقط، لكن الحقائق مختلفة. طيب إذا كانت المخلوقات تتفق مع بعضها في أي شيء؟ في الأسماء، وتختلف في الحقائق. فاختلاف الخالق مع المخلوق في حقائق الصفات التي يشترك فيها الخالق مع المخلوق أقوى وأكثر وأعظم من باب أولى. نعيم أهل الجنة من أوله لآخره كله ليس لدفع الضرر وعادية الجوع عنيفة، فهناك لا يوجد نعمة، كل ما يأكلونه من باب التفكر. ولذلك يقول الله جل وعلا في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين. في مقال فاكهين معنى يأكلون اللحم، كل ما يأكلونه له حكم الفاكهة، لحمهم فاكهة ورزهم فاكهة وسمكهم فاكهة وفاكهتهم فاكهة، لأن الأبدان الآن مهيئة بكيفية لا تفنى، فما يأكل ليدفع عنه الجوع والمرض والآفة. هذا له حالة كما قال الله عن آدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنك لا تغمر فيها ولا تضحى. هذا الآن منتفع عنه، هذا بقي هذا الأكل من باب التلذذ والتفكر والتنعم، مثل الفاكهة التي نأكلها الإنسان في هذه الحياة بعد أن يشبع يتفكر. هذا ليس بقوت، هي فاكهة. ولذلك اختلف أئمتنا في النكاح: هل هو قوت أو فاكهة؟ ورتبوا على هذا بعد ذلك وجوب تزويج الولد لوالده، فقالوا: إذا كان فاكهة لا يجب عليه، وإذا كان قوتا يجب عليه، والمعتمد أنه قوت. فإذا يحتاج الوالد إلى زواج الولد رغم أن فيه يؤخذ منه ما يزوج به الوالد شاء أم أبى، أن هذا قوت. كما تلزم بإحضار الطعام له كذلك الزواج. وعلى القول بأنه فاكهة قالوا: من البر أن يزوجه. ثم اختلفوا قالوا: هل تكون الثانية والثالثة والرابعة قوتا أو فاكهة؟ قالوا: حكمها كالأولى، فقد يكون عند واحدة ولا تكفيه، فيجب على الولد أن يزوجه ثانية لأن هذا كالقوت الذي يقدمه له. هذا حال الدنيا. نحن حالنا كما قال إمتنا: أصبحت في دار البليات أدفع آفات بآفات، يعني يدفع الجوع بالطعام، الطعام آفة والجوع آفة. الطعام لا يحصله إلا بعناء وبلاء، ثم يجلس ينظر والفم يفرز اللعاب عليه واللسان يتحرك مثل المجرفة، وتنظر لصورة الطعام في فم الإنسان، لو نظرت تستحي من الطعام تقول، فلو نظرت إلى إنسان يأكل ولو سقطت اللقمة منه في القصعة لعاب كثير من الناس الطعام، أو ليس كذلك؟ ولذلك أحيانا يقول الإنسان لزوجته حتى مع أولاده: لا يشرب فيها مدينة، لأنه يخرج يعني ما من فيه، يشرب ويرجع والنفس تعاب. هذا حال الدنيا، تدفع آفة بآفة، تتخلص من ضرر بضرر. الآخرة ليست كذلك. هذه توضح لنا طريقتنا في إيماننا بصفات ربنا. فما في الجنة وافق ما في الدنيا في الأسماء، واختلف في الحقائق، وكلها مخلوقة. فصفات الخالق وافقت صفاتنا في الأسماء، واختلفت في الحقائق. فلا يلزم هذا التشبيه ولا تمثيل على الإطلاق، على الإطلاق. ولذلك إخوتي الكرام سأورد نماذج كما فعلنا في الروح مما يكون في الآخرة من نعيم وعذاب أليم، لنرى أن تلك الصورة ليست على حسب المعروف في هذه الحياة، مع أن الكل مخلوقات وما اتفقت في الحقائق. فالاختلاف بين الخالق والمخلوقات في حقائق الصفات أعظم وأعظم، يرحمك الله. أولا نماذج من النصوص الشرعية في وصف الجنة، تفضل. ما هو؟ لا شك، لذلك سيأتينا الناس القسم، وهذا دعوة، هذا سيأتينا في المبحث الثالث إن شاء الله، المبحث الثالث بعون الله. ومن سنأتي بالنماذج بعد أن قررنا هذا المبحث الأول كلام ابن عباس رضي الله عنهما، المبحث الثاني نماذج في وصف ما في الجنة والآخرة. أما بعد ذلك أن خالف الناس انقسموا على ثلاثة أقسام: أهل السنة وهم أهل الهدى، سنذكره لا تتعجل نكتبه إن شاء الله. أهل الهدى أثبتوا الأمرين على غير المعروف في الشاهد المعروف، فقالوا صفات الله ثابتة على غير المعروف فينا، وما في الآخرة من نعيم وعذاب أليم ثابتان على غير المعروف فينا. واضح هذا؟ غلاة الفلاسفة والفلاسفة نفوا الأمرين، فقالوا ليس لله الصفة تقوم به، يلزم من هذا مشابهته لنا، وكل ما في الآخرة من جنة أو نار تخييل لترهيب العباد، فلا جنة ولا نار، إنما الجنة هي الراحة النفسية التي يحصلها الإنسان في هذه الحياة عندما يتقي الله، والنار هي القلق والاضطراب عندما ينحرف عن الفضيلة. أنكروا الأمرين. أهل الكلام أنكروا قسما وأثبتوا قسما، من معتزلة وأشعرية والذين تقدموا معنا، فقالوا ما في الآخرة حق على حقيقته، فاكهة ورمان ولحم ولدان وحور حساب، يخالف المعروف في هذه الدنيا لبني الإنسان، هذا حق، لكن صفات الله قالوا لا نثبتها، لو أثبتناها يلزم المشابهة. طيب أنت أثبتت تفاحا وما لزم منه مشابهة، فكيف ستثبت صفة للخالق يلزم منها مشابهة للمخلوق؟ وسأذكر لكم عند ذلك المبحث الشريف كلام ابن النفيس المتطرف الفاضل، يقول: ليس ثم غير مذهبين، مذهب أهل الحديث ومذهب البلاحدة، وهؤلاء المتكلمون صاروا بينهما، بين المحدثين وبين الفلاسفة، يأخذون طرف من هنا طرف من هنا. يقول: وبكلامهم تجرأ علينا الملاحدة، فقالوا: إذا جاز تأويل نصوص الصفات، ونصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد، فيجوز تأويل نصوص المعاد من باب أولى. إما أنتم تقولون لم يستوي وليس له غضب ولا رحمة ولا، وتقولون هذا تأويل جائز، ونحن عندما نقول لكم المراد من النعيم في الآخرة الراحة النفسية تقولون هذا غير جائز. ولذلك بتأويل أهل الكلام استطال علينا الملاحدة وقال: هذا عمدتنا في تأويل ما في الآخرة، لأنه إذا فعل المتكلمون هذا بصفات الله وهي أكثر نصوصا من تلك، فتلك يجوز تأويلها من باب أولى. واضح هذا؟ سيأتينا يوجد مخالفة، يوجد مخالفة حتما، فنحن ذكرنا هذا لنستدل به على المتكلمين الذين سلموا ما في الآخرة على خلاف المعروف في هذه الدار الفانية، فنقول هذا حجة عليكم. ولذلك أنتم يلزمكم إما أن تلحدوا كالفلاسفة، وإما أن تؤمنوا وتهتدوا كأهل السنة، وأما هنا وهناك فهذا حال المذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نماذج من النصوص الشرعية في وصف ما يكون في الآخرة: أولا، وصف ما يكون في الجنة، ثبت في المسند وصف صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتبه لهذا. إذن كل ما في الآخرة يخالف، وهذا معنى أثر ابن عباس في سنن البيهقي: ليس في الجنة مما شيء، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وثبت في المسند وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس، ينعم فلا يبأس، ويحيى فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذا هو حقيقة النعيم الحسي، ينعم فلا بؤس ولا شقاء ولا ضجر ولا عناء، حياة بلا موت، الثياب لا تبلى والشباب لا يفنى. هذه نعمة. أما هنا نسأل الله العافية وحسن الخاتمة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلا بعد ضعف قوة ثم جعلا بعد قوة ضعفا وشيبة فاللحية تشيب والجسم يضعف ويحتاج إلى عكاز بعد فترة ثم يتمنى الموت ولو لم يأتن هو سيتمناه بعد ذلك هذا في الدنيا. فإذا هذه أبدان هناك أبدان هناك نعيم وهنا نعيم شتان شتان شتان شتان. وثبت في مسند الإمام أحمد أيضا وصحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون التفل هو البصاق ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون لا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون. إذا لا بصاق ولا بول ولا غائط ولا مخاط. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال الطعام والشراب؟ طيب هذه التي تدخل أبدانهم كيف سيؤول أمرها وإلى أين ستذهب؟ فقال جشاء ورشح كالمسك. جشاء ورجح ورشح رشح من الجباه والجشاء من الأفواه تجشع ويرجح ويرشح جبينه كالمسك يلهمون التسبيح والتحميد سبحانك اللهم وبحمدك كما يلهمون النفس أي كل نفس يخرج منه تسبيح وحمد لله. هذا فضل الله نسأل الله أن يمن علينا بذلك بفضله ورحمته. إذن هذا يشابه ما في الدنيا. من له هذه الصفة في هذه الحياة مع أن هذا مخلوق ذات مخلوق هذا نعيم هذا نعيم فاختلفا في الحقيقة مع أن الاسم واحد. وثبت في معجم الطبراني الأوسط ومسند البزار بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا أينام أهل الجنة؟ قال لا النوم أخو الموت. النوم منقفة النوم أخو الموت كيف سينام؟ فجالس أن يتنعم إن أصحاب الجنة في اليوم في شغل فاكهون فالآن مشتغل هذا إذا نام سيتعطل عن هذا الشغل في سماع الأوتار وفض الأوكار والتنعم بالنظر إلى وجه العزيز الغفار. هذا الآن ينام هذا ما ينام إلا الكسلان والتعبان لا كسل ولا تعب فكيف سينام؟ إذا كان أهل الدنيا أيام المواسم يأخذون حبوب لمنع النوم من أجل اغتنام الفرص فكيف هناك؟ فإذا لا يوجد نوم النوم أخو الموت. انظر لهذه الحالة لا يوجد ما يشبهها في هذه الحياة مع الاتفاق في المسميات. آخر حديث في وصف نعيم الجنة والأحاديث الكثيرة إنما نقتصر على الخمسة ما ثبت في المسند والصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. ما يحجزهم عن بعضهم إلا لؤلؤ مجوفة له فيها أهلون. لا هذا ليس من الكلام انتهى لا ليس من الكلام سبحانه، قلت لكم انتهى. فلا يرى بعض بعضا انتهينا من الحديث. ما الحاجز بينهم مع انهم في لؤلؤ مجوف؟ فاللؤلؤ في الاصل تشف للداخل وللخارج، هؤلاء حتى في الداخل. وفي هذه الحجره طولها 60 ميلا يطوف المؤمن على نسائه فلا يرى بعض بعضا. الحديث في الصحيحين: ان للمؤمن في الجنه لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. هذا كله يخالف المعروف لنا في هذه الحياة. الآن ليس يعني في حجرة واحدة يوجد حواجز والناس يسمعون أصوات الجيران، وليس كذلك. هذه دار نكد، دار نكد. الله الذي لا إله إلا هو ما تعدل بولة حمار، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ما. ولذلك يعني عندما يخرج المؤمن منها ماذا جرى؟ خرج من ضيق إلى سعة، مرحبا بلقاء الله، لا أفلح بالنبي، غدا نلقى الأحبة محمدا وصاحب عليه صلوات الله وسلم. ماذا يوجد في الدنيا؟ هذه لو صفت لك وما حصلت فيها عناء يكفيك أن إدخال الطعام وإخراجه أكبر على هذا، لو كان عندك عقل وعندك إحساس. هذا لو ما حصلت لا معارضة ولا مشاكسة ولا بلية مقربة، جسمك في صحته وأنت جالس مثل البنت المخدرة ويحضرون لك الطعام وأنت تملأ وتفرغ بعد فترة، كفاك هذا من قصدك؟ هذا كفاك. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن الله وكل بالإنسان ملكا إذا قضى حاجته ينكس رأسه ويقول انظر إلى طعامك الذي ملحته وقزحته. ولذلك ما أحد يقضي حاجته إلا وينظر إلى ما يخرج منه. نعم. ما يوجد أحد إلا وينظر. كيف مكروه هذا الملك ينكس رأسه؟ الملك ينكس رأسه عندما ينصب منه هذا البلاء، يقول انظر إليه. هذه هي الدنيا التي اختصمت على جلبها وإحضارها وتزيينها، ووضحت لها بعد ذلك القزح وهو التابل من بهار فلفل، وملتها على هذا صارت الرائحة شمس من وراء السور، انظر إلى أي شيء صار. هذا يأتي وينكس رأسه فلا يقضي الحاجة إلا وينكس رأسه لينظر إلى ما خرج منه. ليس المكروه لمكروه، ما يستطيع يخرج إلا بمرأة، كيف سينظر؟ نسأل الله العافية. لا إله إلا الله. لكن حقيقة هذا موجود في بني آدم، هذا حاله، هذا ما صفت له الدنيا، وما حصل جهدا ولا عناء، هذه حاله يفتح منها. فكيف بالمنغصات الاخرى؟ ترى في هذه الحياه احيانا بعض المناظر يحم الروح، كل صعلوك والله ما يسوى حذاء بالي، والحذاء البالي اغلى منه، تراه يعربد ويفسد ويغمر وينهى. طيب هذا عندما ترى هذه دار، هذه دار يرغب فيها عاقل؟ هذه دار ما يرغب فيها عقل. ولولا أن الله أكرمنا فيها بالإيمان به وذكره وطاعته والله لنحر العاقل فيها نفسه. لو لم يكن عند الإنسان إيمان، إذا عنده ذرة عقل يقتل نفسه، لكن إذا كان عنده إيمان يعلم أنها دار عناء وبلاء وشدة وامتحان، فيصبر أياما قلائلا، أيام قليلة، أيام قلائل زائلة، ويتحرك. لكن هذا حالها، هذه فيها شيء يشبه ذاك النعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا ليس فيها هذا، ولهم فيها أزواج. ما عيب نساء الدنيا بمثل هذه الآية كما قال الإمام ابن الجوزي: ولهم فيها أزواج مطهرة. والطهارة هنا حسا ومعنى، فليس فيها حسي يستقذر، لا مخاط كما تقدم معنا، ولا بصار ولا بول ولا حائط ولا حيض ولا نفاس، ولا رائحة إبطين ولا رائحة عرق وبلاء. ترى ساقها من فوق 70 حلة، نصف الساق من صفائها وجمالها. وبعد ذلك الطهارة المعنوية، ما ترى أحدا من خلق الله أكمل منك وأنت تاجها وجمالها. هذا أين يوجد؟ مهما كانت الحياة صفاء، مهما كان ساق أحيانا بعض معاتبات، مهما كان. وأما الأمور الحسية فلئلا يعني ننقص المرأة فموجودة فيك أكثر منها، فكل واحد يعني فيه من النتن ما يجعل أهل الأرض يعفون منه. وإذا مات الإنسان 3 أيام إذا ما دفن أقرباؤه يبتعدون عنه من نتن ريحه أقرباؤه. فنسأل الله العافية وحسن الخاتمة. فهذا حال الدنيا يوافق ما في الآخرة في الأسماء ويخالفه في الحقائق. فالخالق إذا مخالفته للمخلوق في حقائق الصفات التي يتصف بها مع المخلوقين في الصفات التي يتصفون بها من باب أولى. فليس علمه كعلمنا ولا وجهه كوجهنا ولا يداه كأيدينا ولا صفة من صفاته كصفاتنا، ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله وهو السميع البصير. وأما نأخذ شيئا من الوصف لها، ثبت في مستدرك الحاكم ومسلم بن ابي عن ابن مسعود رضي الله عنه وكفى عليه وله حكم الرافع انه قال في تفسير قول الله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه يزيدهم الله عقارب أنيابها كالنخل الطوال. نسأل الله العافية. وكما قلت لكم له الحكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يزيدهم الله عقارب أنيابها كالنخل الطوال. ناب العقار كالنخل الطويل فكم حجمه؟ يعني لا يقل عن حجم هذا المعهد من أوله إلى آخره. هذا لا يقل، لأن إذا الناب الذي يعض به كالنخلة الطويلة يعني طولها 20 مترا، فكان حجمه يعني إذا كان الناب هذا كيف سيكون بقية حجم هذا العقرب؟ هذا وافق عقارب الدنيا في الاسم وخالفها في الحقيقة والحجم. هذا عقرب وهذا عقرب، حتى أنا بين هذا وذاك. ثم هذه العقارب أين تكون؟ في نار جهنم بطبيعة لا تحرقها، مع أن العقارب في الدنيا إذا أوقدت عليها نارا ماتت، تلك يوقد عليها نار يقولها الناس ولا تموت. هذه مسلطة لتعذيب الكفار لتلدغهم في تلك الدار مع العذاب الذي هم فيه. فإذا عقارب لا تتعذب في النار، عقارب هذا حجمها أنيابها كالنخل الطوال. فإذا هذا عقرب وهذا عقرب لا يتفقان في حقيقة الصفة. طيب لما إذا كان لله وجه لعبد الرحيم وجه للكلب وجه ينبغي أن تتفق هذه الوجوه في الكيفية؟ لما ساء ظن المعطلة والممثلة بربهم؟ فأولئك مثلوا ثم عطلوا وأولئك مثلوا ووقفوا وكل من الفريقين ضلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا عقرب وهذا عقرب شتان ما بينهما. وثبت في المسند وصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قول الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي جعلناها أيضا فتنة للناس ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنه هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج صار فتنة للناس، كيف حصل له هذا في جزء من الليل؟ وهذا شيء حقيقي رأى يقظة لا منام. وأيضا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم صارت فتنة للناس، ووجه كونها فتنة ما ثبت في تفسير ابن جرير وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله قل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم فاعبدها كأنه رؤوس الشياطين. صاحب الضلال والجهل بدأ محمد عليه الصلاة والسلام يهدي ولأخاصمنه فلأخصمنه، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أنت تزعم أن شجرة الزقوم تخرج في أصل النار ومن وسط النار؟ قال نعم. قال كيف تخبرنا بهذا والنار تحرق الأشجار؟ أنت ما عندك عقل الآن. النار تحرق الشجر وهذه تقول تخرج في أصل الجحيم، هي تنبت من قعر النار. فأنزل الله جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فقال اللعين أبو جهل والله لئن أمكنني الله منها لأتزقمنها تزقما. إن الزقوم هو عجوة يفرب بالزبد، يخوفنا محمد عليه الصلاة والسلام بذلك. الزقوم تمر عليه زبدة، أما أنها تكون في النار أنها تحرق الأشجار. هذه الشجرة التي في الآخر كشجرة طوبة التي في الجنة ويسير الراكب في ظلها 40 ولا يقطعها، وهذه شجرة الزقوم في الجنة شجرة طوبة وهنا شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم. طيب هذه الشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن كما قال الله هل هي كالشجر في هذه الحياة؟ النار تحرق الأشجار، هناك إذن شجرة تخالف هذه الأشجار بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، ولذلك تنبت في النار ولا تحرقها النار. فشجرة مع شجرة وافقتها بالاسم وخالفتها في الحقيقة لله المثل الأعلى. وإذا كانت النار تحرق شجرة فالله قادر على أن يوجد شجرا لا تحرقها النار، فإذا خالفت هذه الشجرة في الحقيقة وفي الاعتبار مع أن المسمى واحد شجرة وشجرة، هذه تحترق بشرارة وتلك تخرج في أصل الجحيم. تفضل يا أخي. فإذا خلاف عظيم مع أن الاسم واحد واتفقا في مسمى الصفة لكن اختلفا في حقيقة تلك الصفة، فهذه شجرة عظيمة مقرها في قعر جهنم ولا تحرق النار شيئا من ذلك. إذا أضفيتها في أي نار شجرة وشتان بين وجه الرحمن ووجوه بين النساء وشتان بين يد الجلال والإكرام ووجوه بين الآخرة مما يكون في الجنة أو في النار يقرر صحة مذهبنا في صفات ربنا وبطلان قول من خالفنا. واضح وجه التقرير، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا في الأسماء، وليس في النار شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، زيد هذا أيضا على كلام ابن عباس رضي الله عنه، وليس في الآخرة شيء مما في الدنيا إلا أسماء تختلف حقائق، وليس بين الخالق والمخلوق موافقة إلا هذا القياس المستقيم. المبحث الثالث معنا ويختم به الكلام على المثلين المتضمنين